قاعدة محفوظة وآثارهم على الزمان مدروسة. تجد هؤلاء في دائرة الزمان يتبعهم الناس ويقتدي بهم الآخرون، ومواعظهم للخلق زاجرة. تجد انظر لمواعظ الحسن البصري، بل حتى مواعظ الإمام البخاري، مواعظ ابن القيم، مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية، مواعظ ابن كثير. ابن كثير لما قال هذه المقولة: من جحد حق الله عاقبه الله لأعز ما يملك. وهكذا تجد مواعظ هؤلاء أعظم المواعظ. وإلى طرق الآخرة داعية. اقرأ ترجمة زوجة المزي اللي عندنا البداية والنهاية، استخرج وفيات 741، ماذا كتب في زوجة المزي رحمة الله. قلت له أنا عشرات المرات أرجع إلى الكتاب فقط حتى أرجع ما لا غير بها لأقتدي بها وأسير على طريقتها. وهكذا فحياتهم للخلق منبها. تجد لما تقرأ سير هؤلاء تجد الهمة وتجد الطريقة وتجد التفاني ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة. شوف عن حياتهم يوم عن يوم سنة عن سنة عبرة لمن شاهدهم وعبرة لمن تسلمت على يديهم وعبرة حتى أعداءهم اعتبر بهذا. قال: ورسومهم على الدهر غير دارسة وعلى تطاول الأيام غير ناسية. يعرف الله إلى القلوب محبتهم. يعني أيضا أنت الآن لما تقرأ نوح عليه السلام ماذا قال؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله قد شفر لنوح هذه المقولة فوضعها الرب في كتابه. وأيضا تجد صحابي وتابعي وتابع تابعي قال مقولات مضيئة حفظت وتبقى منارا نقرأ بها. ماذا قال أبو الزناد؟ يقول: إن السنن تأتي كثيرا على خلاف الرأي ولا يجد المسلمون بدا من عملها. قال: ومن ذلك أن الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. إذا ناخذ بالرأي نقول تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة من الصلاة. لكن خلص إذا جاء السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا الاستسلام لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبعثهم على حفظ مودتهم. الله سبحانه وتعالى لما جعل مودة هؤلاء في قلوبنا لما نقرأ سيرهم نحب هؤلاء وندعو لهؤلاء. قال: يزارون كأنهم أحياء في بيوتهم. لما نقرأ كتب هؤلاء ونطلع على هؤلاء نسخة الدليل على الشيخ الأول، لكن أنا ربما حذفت بعض الكلمات. قد يزارون كأنهم أحياء في بيوتهم. لما نقرأ كتب هؤلاء كأننا جلسنا عندهم وتسلمنا على أيديهم. ولاحظ من رحمة الله بهم مثل الآن أنت لو فرضنا درس للرسول ويبقى هذا الدرس في تلك يعني درس الشيخ محمد مختار الشنقيطي للأسبوع القادم في العلم سمعته قرابة 10 مرات فقلت يعني هو قرأ درس مرة أنا لوحدي سمعته 10 مرات ربما مئات الأشخاص يسمعون. أيضا هؤلاء لما أخلصوا لله ووضع علمهم في الكتب بدل هذا المجلس الواحد أصبح المجلس إلى آلاف المجالس بل إلى ملايين المجالس. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. فالإنسان يتعامل مع ربه بالنية. ولذا ماذا يقول ابن البارك؟ يقول: رب عمل صغير تكفره النية. وبعض السلف يقول: إني لا أعمل عمل وأود أن تكون لي فيه 1000 نية. فينوي الإنسان والله سبحانه وتعالى واسع عليه. لينشر الله لهم بعد مودتهم الأعلام حتى لا تندرس أبشارهم. وذلك هؤلاء بقوا وذلك أشخاص بعضهم يقول يعني مقولة لا أحفظها يعني أحفظ بعض الأشخاص تحيا القلوب بذكره. وذلك هؤلاء تحيا القلوب بذكرها وأشخاص أحياء تموت القلوب بذكره. مثلا أذكر صاحب العلم الكتاب كيف يحرر في الدين ويغير في الدين مجرد أن تسمع اسمه يظلم قلبك ويتود عليك نهارك. أما هؤلاء أصحاب السنن الذين رفعوا راية الحق وراية الدين وراية السنة فإن القلوب تحيا بهم. ولا تبلى أساميهم. قال: ولا تندرس أذكارهم على الأعوام. البخاري كم سنة من مات؟ الشافعي لما قال هذه المقولة: الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. أنا لما قرأت هذه المقولة بقيت مشوار أفكر فيها. وهكذا في الشاعر يعني صار له 1200 سنة وزيادة قد مات، لكن بقيت هذه المقولات علما يذكر في جميعنا. ماذا قال الشافعي؟ قال: وجدت لو أن الخلق انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. شوف النية كيف تعمل. ابن مسعود يقول: إني لأمر بالآية فأعلم منها ما أعلم، فأود لو أن كل مسلم علم ما أعلم منها. ففي قضية الإخلاص في قضية تبليغ دين الله وتعليم دين الله تعالى. قال: ولا تبلى أساميهم على مر الأيام، فرحمة الله عليهم ورضوان. حتى هذا الدعاء دعاء منفعة، فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. الجنة دار السلام، ومفتاح دار السلام في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمفتاح دار السلام ومفتاح الجنة أن الإنسان يعني يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه بالإنسان ويسير عليه بفعل ما فعله وبترك ما تركه وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.